بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، فهذا الدرس التاسع من شرح كتاب الصيام من جامع أبي عيسى الترمذي، وموضوع هذا الدرس باب ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم، وباب ما جاء في فضل السحور. وقد ألقي في اليوم الحادي عشر من شهر شعبان من عام 1424. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الصيام: باب ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم. هذا الباب معقود لبيان تحريم الغيبة وقول الزور والعمل به على الصائم، وهي لغير الصائم محرمة، غير أن ارتكاب هذه الأمور في الصيام أشد. قد كان أئمة السلف في رمضان يجلسون في المساجد ويقولون: نحفظ صيامنا، فكانوا يجتهدون في رمضان في العبادة ما لا يجتهدون في غيره، ويجتهدون في حفظ اللسان وتطهيره من الغيبة والنميمة والكذب أكثر من الاجتهاد في غيره، لأنه جاء من الترهيب من هذه الأمور في نهار رمضان أو في رمضان ما لم يأتي في غيره من الشهور. وقد ذهب الأئمة الأربعة وغيرهم إلى أن الغيبة وإن كانت محرمة للصائم وغيره إلا أنها لا تفطر، لأنه لم يأتي دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في التفطير بالغيبة أو النميمة أو بشيء من المحرمات، استثناء ما جاء من الأكل والشرب والجماع. فهذه الأمور مجمع على كونها تفطر الصائم، وفي بعض الأمور المختلف فيها. الغيبة: ذكرك أخاك بما يكره. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث العلاء ابن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي مولاهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: تدرون ما الغيبة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فيه رد العلم لعالمه، وأن من سئل عما لا يعلم من الأمور الشرعية يقول: الله ورسوله أعلم. وإذا سئل عن الأمور الكونية، إذا سئل رجل: هل قدم زيد؟ يقول: الله أعلم، إذا كان لا يدري، ويحرم عليه يقول: الله ورسوله أعلم. وما يدري الرسول عن قدوم زيد لأنه لا يعلم الغيب. ومعنى الله ورسوله أعلم في الأمور الشرعية: الله أي الرد إلى كتابه، ورسول أي الرد إلى سنته، ففيهما الهدى والنور. قال صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد دهته. قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الغيبة تكون بالكلام، وتكون بمحاكاة الفعل، قد تكون بالإشارة بالطرف أو باليد. والغيبة مراتب، بعضها أشد من بعض. وقد استثنى العلماء رحمه الله تعالى بناء على الأدلة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض المسائل من الغيبة، وذلك بضوابط عندهم وشروط. قد قال بعضهم: والقدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. قال أبو عيسى: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، أخبرنا عثمان بن عمر قال: وحدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. قال: وفي الباب عن أنس حديث أنس أخرجه الطبراني في الأوسط. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه وتفرد به عن مسلم. قال: حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه عن أحمد ابن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة، وفيه والجهل، أي من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به. ترجم الإمام أبو عيسى: باب ما جاء في التشديد الغيبة وليس في الحديث لفظ الغيبة. وقد قال جماعة من العلماء إن المعنى أو المقصود بقول الزور أي الغيبة وغيرها من المحرمات، فترجم أبو عيسى لبعض أفراد المعنى وهذا كثير في كلام السلف، سواء كان في تفسير كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، يفسرون الشيء ببعض أفراده، كما في تفسير قول الله جل وعلا: يؤمنون بالجبت والطاغوت، منهم من قال الجبت الشيطان، ومنهم من قال السحر، ومنهم من قال غير ذلك. قال تعالى: والذين لا يشهدون الزور، قيل لا يشهدون شعانين المشركين ولا يحضرون أعيادهم، وقيل ولا يشهدون الزور أي يشهدون شهادة الكذب ولا ينطقون بالباطل. وهذا قول الأكثر، لأن قول الزور هو الكذب، والكذب مراتب، والغيبة هي من قول الزور، فإن من قال الكذب أو نطق بما يبغضه الله أو يبغضه رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه قد قال بالزور. قوله من لم يدع أي يترك قول الزور أي الكذب وجميع ما يبغضه الله ويبغضه رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الخبر ليس حصرا في هذه الأمور، فهذا تنبيه على ما عداها. ففيما هو أعظم من قول الزور كأكل الربا وكالزنا وشرب الخمر، فإن هذه الأمور يجب تركها والبراءة منها سواء كانت في رمضان أو في غيره، ولكن تعاطيها في رمضان أشد منه في غيره. قوله في الرواية الأخرى: والجهل، الجهل أي السفه، فلا يجهل على الآخرين ولا يجرح كرامات الآخرين ويسيء إليهم بالباطل أو يقول على الله ما لا يعلم. والعمل به أي العمل بالزور أو العمل بالجهل، فهذا كله محرم، وفي الصيام أشد حرمة، غير أن هذه الأمور لا تفطر الصائم ولكنها تنقص ثوابه. قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى: أتفطر الغيبة الصائم؟ قال: لو كانت الغيبة تفطر الصائم لن تجدنا صائمين. قال: ذلك تواضع، وهو هو في حفظ لسانه وتقواه لربه، وهذا كثير في كلام السلف، يتواضعون في ألفاظهم وفي تعاملهم، وفي نفس الوقت يكون هذا تعليما للآخرين في وجوب حفظ اللسان، وفي نفس الوقت هي فتوى شرعية، لأن الغيبة لا تفطر، وهذا اللي اتفق عليه الأئمة الأربعة رواية واحدة عنهم، بخلاف الإمام ابن محمد بن حزم رحمه الله، فإنه يرى أن الغيبة تفطر الصائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليس لله حاجة ليطعد عام طعاما وشرابه. احتج بهذا الخبر أن الغيبة مفطرة للصائم، وهذا فيه نظر. وقوله فليس لله حاجة ليس له مفهوم، ليس له مفهوم، لأن الله غني عن العباد، وغناه مطلق من كل وجه. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، الغني الغنى المطلق، فإن الله غني عن العباد غنى مطلقا سواء تركوا هذه الأمور أو لم يتركوها. ولكن هذا إشارة إلى الوعيد الشديد على من لم يترك قول الزور والجهل والعمل لذلك، لأن هؤلاء يمسكون عن الأكل والشرب وهما حلالان في غير وقت الصيام، ويفطرون على ما حرم الله عليهم مطلقا، فيفرون في أعراض المؤمنين والمؤمنات، ويأكلون الربا ويروجونه، ويشاهدون الخنا في القنوات الفضائية. قوله فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه، أي فليس لله بعبده حاجة بحيث يدع طعامه وشرابه، وإن كان الصيام يسقط عنه الواجب لكنه ناقص الأجر والثواب، والناس يتفاوتون في الصيام على قدر تفاوت أداء هذا الواجب وأداء هذا الفرض، وهذا تابع لمعتقد أهل السنة والجماعة لأن الناس يتفاوتون في الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص. فيؤخذ من هذا الحديث تفاضل أهل الإيمان بالإيمان، ففيها الرد على المرجئة، وفيها الرد على الخوارج، في هذا الحديث الرد على الخوارج. وجه هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليس لله حاجة بيدع طعامه وشرابه، ففي أنه لم يكفر بهذه الأمور، لأنه لم يقال فليس لحاجة يدعه ويدع أمره وشأنه، فاقتصر الترك على الأكل وعلى الشرب، ففيها الرد على الخوارج. ولا يختلف أهل السنة والجماعة بأن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. والتعريف المشهور أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، هذا تعريف ناقص، لأنه أخرج من ذلك أعمال القلوب، لأن قول القلب غير عمل القلب، قول القلب هو تصديقه، وعمل القلب هو حبه وخوفه ورجاؤه وولاؤه وبراؤه. ولا يختلف أهل السنة أن الأعمال شرط للإيمان، ومعنى هذا عند أهل السنة أي أن جنس العمل، فليس معنى هذا المفردات أن كل عمل شرط للإيمان، مقصود الجنس، لأنهم لا يختلفون أن من شرب الخمر لا يكفر، أن من زنى لا يكفر، أن من اغتاب لا يكفر، أن من تعاطى النميمة لا يكفر، ما لم يستحل محرما مجمعا على تحريمه. والإيمان عند أهل السنة يزيد وينقص، ونقص مراتب، منه ما ينافي أصل الإيمان، ومنه ما ينافي كماله الواجب. ولا يختلف أهل السنة على أن من مات مصرا على كبيرة أنه تحت المشيئة، لقول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية فيها رد على المرجئة ورد على الخوارج، ويغفر ما دون ذلك رد على الخوارج، لمن يشاء رد على المرجئة، وأن من عذب من أهل الكبائر فإنه لا يخلد في النار. وهذا الحديث فيه الترهيب الشديد من المحرمات، من تعاطي المحرمات وفعل المحرمات وقول الزور والغيبة والنميمة وأكل الربا ونحو ذلك، وأن هذه الأمور محرمة في كل وقت وفي كل حين، وهي في رمضان أشد حرمة. ويؤخذ من هذا أن بعض أئمة السلف يفسرون بعض المعاني ببعض أفرادها، وهذا كثير في كلامهم. ويؤخذ من هذا أن لله حاجة بعباده فهم الفقراء إليه، لكنه أمرهم ونهاهم، يحب الله جل وعلا من يطيعه ويبغض من يعصيه، وهو في كل هذا مستغن عنهم، لا يحتاج إلى أحد منهم، فإنه قد خلقهم ليعبدوه، كما في قول الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون، وقيل إلا لآمرهم وأنهاهم، فلم يخلقهم من قلة فيستكثر بهم، ولا من ضعف فيستنصر بهم، ولا من وحش فيستأنس بهم، فهو الغني عنهم. ويؤخذ من الحديث أن الذنوب والمعاصي تؤثر على الأعمال الصالحة، ويؤخذ من هذا التفريق بين فعل الذنب وبين الإصرار على الذنب. يؤخذ من هذا الحديث التفريق بين فعل الذنب وبين الإصرار على الذنب، لقول من لم يدع، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من فعل، فمن لم يدع إذن هو يعمل الحرام ويثابر على فعله ولا يتركه. الذي يفعل الحرام ويلازمه بلا ريب أن أعظم ذنب من الذي يفعله مرة واحدة، لأن الذنوب تتفاوت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل لأقماع القول الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. وهذا حديث صحيح جامر الثلاث بن حكيم عن أبيه عن جده، قد رواه أحمد وغيره. ويؤخذ من الحديث وجوب حفظ الصيام مما ينافيه أو ينقص ثوابه. ويؤخذ من هذا أن الشرائع تؤخذ من الكتاب والسنة، ما تؤخذ من العقل. فلا يقول أن قائل إذا كان الأكل والشرب والجماع فطر الصائم فالغيبة من باب أولى، لأن المحرم في التفطير أولى من الحلال في غير الصيام. فهذا باطل في الحقيقة، وحقيقة أنه باطل شرعا وعقلا، لأن دائما الذي يخالف النقل هو في الحقيقة فاسد في العقل، لأن العقل الصحيح يوافق النقل الصحيح. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل السحور، بالفتح، السحور من فتح، وهو ما يتسحر به من الطعام والشراب، وبالضم الفعل نفسه. فهذا الباب معقود لبيان سنية أكلة السحر. وقد حكى ابن المنذر والنووي وغيرهما الإجماع على أن السحور سنة وليس بواجب. وقد قال الإمام البخاري رحمه تعالى في صحيحه: باب بركة السحور من غير إيجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور. لعل يعني بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بأصحابه يوما وثانيا، فلو كان السحور واجبا لما نكل بهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحرام، في ترك الواجبات وفعل المحرمات، فعلم أن السحور ليس بواجب. قال أبو عيسى: حدثنا قتيبة أخبرنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. وهذا الخبر رواه مسلم في صحيحه من طريق أبي عوانة عن قتادة، ورواه البخاري في صحيحه في موضع واحد من طريق شعبة قال: حدثنا عبد العزيز ابن صهيب عن أنس رضي الله عنه. وذلك تحت ترجمة باب بركة السحور من غير إجابة. وقد أشار الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى إلى أحاديث متعددة في هذا الباب، وأشار إلى حديث أبي هريرة وعبد الله بن مسعود وجابر ابن عبد الله وابن عباس وعمر بن العاص وعرباض ابن سارية وعتبة ابن عبد وابي الدرداء. ويضاف إلى ذلك وفي الباب أيضا عن المقدام ابن معد كرب وأبي سعيد الخدري، وبعضها صحيح وبعضها ضعيف. وقد قال أبو عيسى عن حديث الباب: حديث حسن صحيح، وهو حديث متفق على صحته. وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: تسحروا، هذا أمر. وقد ذهب أكثر الأصوليين والفقهاء إلى أن الأمر في الأحكام للوجوب، والأمر في الآداب للاستحباب، وهذا يعتبر حكما. والأصل في الأوامر في الأحكام الوجوب ما لم يمنع من ذلك مانع، والصوارف كثيرة. وقد جزم غير واحد من الأئمة أنه لا يشترط الصوارف أن تكون في القوة كقوة الأمر، وهذا صنيع كثير من الأئمة يأخذون بأدنى صارف، وطائفة من العلماء يرون التفريق بين تواتر الأدلة في معنى معين بكثرة الأوامر وبين وجود معنى جاء في حديث واحد، فإن هذا قد يقتصر فيه على الصارف يسير، بينما لو تواترت الأدلة في معنى من المعاني للأمر أو في النهي فلا نكتفي بالصارف يكون أدنى، لا بد أن يكون الصارف قوية. إذا نعتبر ذلك الحقيقة في سياق الكلام ومدى قوة الصارف فلا نحكم على لذلك بحكم مطلق عام. قال في المراقي: وافعل لدى الأكثر للوجوب، وقيل للندب أو المطلوب، وقيل للوجوب أمر الرب وأمر من أرسله للندب. هذا إشارة إلى مذاهب أهل العلم رحمه الله. معروف أن المراقي في الفقه أو في المذهب المالكي في الأصول، ولكنه يشير تارة رحمه تعالى إلى مذاهب الأئمة. قال: وافعل، أي صيغة افعل، إذا مقصود هذا اللفظ صيغة افعل ما كان أمرا لدى الأكثر، لدى الأكثر من جميع المذاهب للوجوب، وقيل للندب أو المطلوب، وقيل للوجوب أمر ربي وأمر من أرسله للندب، وفي غير ذلك يذكر المؤلف رحمه الله تعالى. فقوله صلى الله عليه وسلم تسحر، هذا أمر الأصل فيه الوجوب، ولكن أفادت الأحاديث الأخرى أن السحور غير واجب، فبقي الأمر على الندب، وحكاه ابن المنذر والنووي وجماعة إجماعا. والسحور يتأتى بالطعام والشراب، لأن السحور هو من سحروا به من الطعام أو الشراب. قوله: فإن في السحور بركة، بركة أي بركة دينية وبركة دنيوية، بركة دينية وبركة دنيوية. وقد ندرك بعض معاني هذه البركة وقد لا ندرك بعض هذه المعاني. فمن البركة تطبيق السنة والعمل بمقتضاها، فإن الناس لا يزالون بخير ما داموا يبحثون عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعملون بمقتضاه. ومن جميل كلام سفيان رحمه الله، قال: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. وحكي عن عدد كبير من السلف أنهم يقولون: لم يبلغنا شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملنا به. ومنهم يستثني بعض المسائل اليسيرة، منهم من استثنى أنه ما استطاع يطوف على الدابة، ومنهم من استثنى أنه ما استطاع أن يعتق أمة فيجعل عتقها صدقها، أشياء تعد بالأصابع، ونحن الأشياء التي لم نعلم بها بقدر عدد شعر الرأس. السر في هذا والفرق بين هؤلاء الأئمة وبين من جاء بعدهم أن هؤلاء يطلبون العلم للعمل، كما قال الشعبي وغيره: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. فلا يطلبون العلم لوظيفة ولا لمنصب ولا لجاه ولا لشهرة ولا لكي يجاروا به السفهاء ولا يماروا به العلماء أو يسترزقوا به، فلا يطلبون العلم ابتغاء مرضاة الله. ومن البركة مخالفة أهل الكتاب، فنحن مأمورون بمخالفتهم ومنهيون عن التشبه بهم. وإن كان طائفة من هذه الأمة يأخذون ما أخذ الأمم السابقة شبرا بشبر وذراعا بذراع، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، وخبر من النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر لابد أن يقع، والخبر في الصحيحين من رواية الذي يسمع عن عطاء عن أبي سعيد الخدري. إلا أن هذا لا يعني التسليم بالأمر أو عدم الإنكار على من فعل وتعاطى هذا. فنحن مأمورون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومأمورون بالاجتهاد في مخالفة أهل الكتاب والبعد عنهم، وكل منا يبحث عن نجاة نفسه، فإن من تشبه بقوم فهو منهم. فقد جاء في حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن حسان بن عطية عن أبي منيب الجرجي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحديث وفيه: ومن تشبه بقوم فهو منهم. وهذا الخبر اسناده حسن، وقد قال عنه في قول الإسلام رحمه تعالى: في الاقتضاء اسناده جيد، وظاهر يقتضي كفر المتشبه به وأقل أحواله التحريم. ومن البركة أنه إذا تسحر دفع عن نفسه الجوع والعطش، إن الصائم حصل جوع عطش أدى به إلى الكسل والفتور، وهذا يؤدي إلى تفويت كثير من العبادات. إذن تستحور بركة ويتقوي على العبادة. ومن فوائد السحور أنه قد يأتي ضيف يتسحر معه فيأخذ أجره، ويأتي فقير يتسحر معه فينال ثوابه، وفي غير ذلك من معاني البركة. ويأخذ من هذا الحديث أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، ففيها الرد على المرجئة، لأن إذا تسحر أجر، إذن هذا عمل يجر على العمل، وأن العمل داخل في مسمى الإيمان. وفيه أنه لا يجوز عزل الحديث عن الأحاديث الأخرى، وأن النصوص يضم بعضها إلى بعض ويستخلص من ذلك حكم شرعي. طوائف من الناس لا يكلفون أنفسهم البحث، أو لا يجدون سبيلا إلى التفقه في هذه المعاني، فيأخذون بحديث ويبطلون معاني الأدلة الأخرى، وهذا غلط جهل. فنضم هذا الحديث إلى غيره حتى نستخلص المعنى المطلوب. فحين نأخذ بهذا الحديث ونعزل عن الحديث الأخر، نقول بأن السحور واجب، وهذا خلاف ما حكاه ابن المنذر وغيره من الإجماع، ولا لم يرد إجماع في هذا، فالأدلة قوية في أن السحور غير واجب. حين نضم هذا الحديث إلى الأحاديث الأخرى، نستخلص أن السحور غير واجب. إذا الحديث يفهم بعضها أو يضم بعضها إلى بعض، تستخلص المعاني من ذلك. قال أبو عيسى رحمه تعالى: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. قول وروي، هذه الصيغة عند المتأخرين صيغة تمرير، تطلق هذه الصيغة على الحديث الذي فيه ضعف وفيه لين. والإمام أبو عيسى قال: وروي عن النبي، وهو حكم على الحديث بأنه صحيح. وهذه طريقة الأئمة السابقين، يطلقون صيغة روي على الصحيح، وهذا كثير في صنيع البخاري والأئمة المتقدمين، يعني تطلق الصيغة في كلام أحمد أو البخاري أو مسلم أو أبي عيسى أو أبي داود أو هؤلاء الحفاظ، فهم لا يعنون بها الحديث الضعيف. وإن كان الاصطلاح عند كثير المتأخرين على أن الصيغة للضعيف، ولكن فيما ورد من كلام المتأخرين وليس فيما ورد من كلام المتقدمين. حدثنا بذلك قتيبة، علقه أبو عيسى ثم وصله، علقه أبو عيسى ثم وصله، قال: حدثنا بذلك، أي بحديث فصل ما بين صيامنا، قتيبة وهو ابن سعيد، أخبر الليث وهو ابن سعد عن موسى ابن علي بضم العين على الصحيح عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص، يقال العاصي، عن عمرو بن العاصي عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح، وقد رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، قد روى مسلم بنفس سند أبي عيسى. قال أبو عيسى: وأهل مصر يقول موسى ابن علي، فتح العين، وأهل العراق يقول موسى ابن علي ابن رباح اللخمي. وقد كان أمير مصر لأبي جعفر المنصور 6 سنين، وقد وثقه الإمام أحمد وابن معين والبخاري وأبو حاتم وابن سعد، وقد خرج له الإمام البخاري في الأدب المفرد ومسلم والأربعة. قول فصل ما بين صيامنا، يحتمل أن تكون الماء هنا زائدة، يكون المعنى الفارق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب السحور. وهذا الحديث يصلح دليلا لما قررت فيما مضى، أنه ليس كل تشبه بالكفار يكون محرما، وهذا من أقوى الأدلة في هذا الباب، لأن الذي لا يأكل أكلة السحر يكون قد تشبه بأهل الكتاب ولم يرتكب محرما بالإجماع، ولم يرتكب محرما بالإجماع، قرره ابن المنذر والنووي وجماعة. وقلت أن هذا ليعبر به بكثرة شيخ الإسلام وغيره من الأئمة، فيعبر عن بعض الأمور التشبه بالكراهية، كقول جماعة من الأئمة على قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا في النعال فإن الكتاب لا يصلون، يقولون يستحب الصلاة في النعال ولا يقولون يجب، مع أن لا يصلي في النعال يكون قد تشبه في أهل الكتاب ولم يأتم، وكقول طائفة من الأئمة منهم ابن تيمية وهو أكثر شخصية علمية تحدثت عن النهي عن تشبه بأهل الكتاب، أنه يجوز إفراد العاشر عاشورة، أنه يجوز إفراد عاشورة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بقيت القرن لصوم التاسع، لماذا؟ مخالفة لأهل الكتاب. ومع هذا يقول شيخ الإسلام في جواز إفراد عاشورة، منهم من قال يجوز إفراده، يجوز المخالف ولا مرة واحدة في العمر، حيث أنه يخالف مرة واحدة في العمر، ومع ذلك يجوز أن يفرد عاشورة. احنا نتحدث عن رأي ابن تيمية يقول يجوز إفراد عاشورة، ولكن الغالب على أن أمور التشبه تكون محرمة. من ذلك البدعة لا تكون إلا محرمة في الأصل، ومنهم من يمتنع عن هذا الإطلاق. الأصل في ذلك التحريم لقوله صلى الله عليه وسلم إن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نتحدث عن هذا المسألة إن شاء الله حين نصل لأدنى مناسبة في التعليق على هذه القضية. نتحدث الآن على فضل أكلة السحر، وأن السحور في مخالفة لأهل الكتاب، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، ففي أن مخالفة هؤلاء غاية مقصودة للشارع، ويؤخذ من هذا مشروعية الولى والبراء، ويؤخذ من هذا أن الولى والبراء كما يكون بالقلب يكون بالفعل، ويؤخذ من هذا أن دين الإسلام دين مغاير لمعالي اليهودية والنصرانية، ولذلك لا يختلف العلماء أن من سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم من اليهود أو النصارى ثم لم يؤمن به أنه من أصحاب النار. جاء هذا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسمع بي أحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بما أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فالذين الآن يعممون ويقولون عن اليهود والنصارى بأن أخوان لنا ويقول نقصد الأخوة الطينية، هذا غرض تلبيس. والذين يقولون بأن اليهود والنصارى لا نقتل معهم لأنهم يؤمنون برب ونحن نؤمن برب، ويحاولون التقريب بين اليهودية والنصرانية وبين الإسلام بمعنى يذوب كل دين بالدين الآخر، هذا ضلال وانحراف. والذين يمتنعون عن تكفير اليهود والنصارى يسمون أهل الكتاب ويقولون لا نطلق عليهم بأنهم كفار، هؤلاء ضالون ومنحرفون، ومن قامت عليه حجة من هؤلاء فإنه كافر بالله جل وعلا، لأن الله سماهم كافرين. ولا يختلف العلم أن هؤلاء هم أصحاب السعير، وذلك أمر الله بقتالهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ومن امتنع عن دفع الجزية وجب قتال. احنا ندعوهم من الإسلام، إن امتنع يطلب منه الجزية، إن امتنع يقاتل إذا كان في ذلك قدرة وسبيل إلى قتالهم. ويأخذ هذا الحديث أيضا زيادة على فضيلة السحور في أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وفي أن الإيمان يزيد وينقص، وفي الرد على مرجع، وفي الرد على الخوارج، وفي الرد على المعتزلة، وفي أنه ليس كل تشبه محرمة، يعتبر في ذلك بالأدلة والقرائن والنصوص. فنحن حين لا نقول التحريم لدليل، ولا فالأصل التحريم، الأصل في التشبه التحريم حتى يثبت الدليل بأنه للكراهية وليس للتحريم. نقف على قول أبي عيسى باب ما جاء في كراهية الصوم في السفر، وننظر الآن في أسئلة الأخوة. الأخذ السائل من الجوف يقول أن أحبك الله أحبك الله أحبتني فيه جزاك الله خيرا، وثانيا إذا كان الأذان حسب توقيت مكة متقدما على الوقت الصحيح فهل من بأس على من أكمل السحور لمدة ربع ساعة تقريبا بعد الأذان؟ توقيت مكة يختلف عن توقيت الجوفية، والجوفية يختلف عن توقيت القصيم، والقصيم يختلف عن توقيت الرياض، ولكل بلد توقيته. فلعل الأخ يقصد أنه إذا كان في مكة وأن النداء متقدم على الوقت الحقيقي، إذا كان عند الأخ يقين لأن الأذان متقدم على الوقت الشرعي فلا حرج يأكل حتى يدخل الوقت الشرعي. ونتحدث عن المسألة بعدة مرات في الأمس وقبل الأمس. وإذا كان عند الأخ مجرد تقليد الآخرين أو ما يسمعون الآخرين بأن الناس يتقدمون في النداء فهذا غير صحيح، فكوننا نعتمد على أصحاب الخبرة من الفلكي وغيره في دخول الوقت أولى من كوننا نأخذ بالرأي المجرد عن البرهان. وهذا في الحقيقة قاعدة عامة في الذين يعيشون في مكة وفي الذين يعيشون في الجوف وفي الذين يعيشون في الرياض وفي الذين يعيشون في القصيم، الأصل يمسكون مع الأذان ولذا كان عند الإنسان يقين بأن الأذان متقدم فلا حرج أن يأكل وأن يمسك مع ما يعلم يقينا بأنه هو الوقت المشروع المذكور في قول الله جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. لأن نلحظ على بعض الأخوة يتحدث عن المسألة بدون علم وبدون دليل ويقول النداء متقدم فتطلب منه البرهان، تطلب منه الدليل على هذا، لعله قد يقلد من ليس أهلا للتقليد، أو أنه يقول سمعت هذا، وهذا غلط. والله ما أعلم دليلا على مضاعفة كل عمل في رمضان. العامة عندنا الآن يتقصدون تأخير الزكاة إلى رمضان، معتقدين أن الزكاة في رمضان ثم في غيرها، والواجب في المزكي إذا حال على مال الحول أن يبادر إلى إخراج، ولا يجوز آخر شهران شهرين ثلاثة أشهر بدافع عنه في رمضان، هذا غلط. ونظير هذا من يفعل كثير من الناس يعتقد أن الأعمال تضاعف في مكة، هذا غلط، لأن تضاعف في مكة الصلاة فقط، هذا اللي ورد به النص، فنتقيد بالنص ولا ننشئ شيئا جديدا. نعم الصدقة في رمضان منها في غيرها، بدليل أن السلم كان يحرص على الإكثار من الصدقة، فهو كان أسرع من الريح المرسلة. فنتتبع النصوص في كل قضية في كل عبادة، ما جاء الدليل على أنه أفضل من غيره فنعم. وما يقال بأن الفريضة في 73 فريضة هذا لا يصح، فلا نثبت به. ومجال النافلة في رمضان أفضل من غيره في غير رمضان لم يثبت به دليل. فنحن نقول بموجب كل مسألة بدليلها الخاص، إذا ثبت ولا في الأدلة العامة ما تفيد هذا المعنى. نعم كان رمضان له مزية في الصيام، ونفضل على غير البقية السؤال لوجود أو تواتر الأدلة في هذا، بقية العبادات نتتبع الأدلة في مواطنها. ألك أسأل عن صحة حديث صوموا تصحوا؟ هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق ولا يصح من ذلك شيء، وأمثله أن يكون موقوفا. الأخ يقول: ما حكم غيبة المجنون وهل له غيبة؟ لكم الحكم يتعلق بالمجنون بالصغير الذي لم يدرك، وأن الحديث عنه بدون حق محرم سواء كان في الصغير والمجنون، لأن هذا جرح لمشاعر والديه وأقاربه، ولن ليس لأحد أن يغتاب أحدا إلا ما استثني بدليل. ولكن أنا قلت قبل قليل بأن الغيبة مراتب متفاوتة، مثلا غيبة العالم تختلف عن غيبة العام، غيبة العالم أعظم، والسب يختلف. نحن نعرف أن سب الصحابة في الجملة يعتبر نفاقا، يعتبر نفاقا، ولكن لو سب قبيلة في الجملة ما كان هذا النفاق بمنزلة النفاق في سب الصحابة. فالغيبة مراتب، فسب الصحابة غير سب التابع، سب التابع غير سب من جاء بعد، سب العام غير سب العام، سب العام الصالح غير سب العام الفاجر، لأن سب الفاجر أيضا لا يجوز بدون مبرر، لا بد يكون سبه بحدود أو غيبته بحدود معينة وضوابط شرعية. أما ما يفعل كثير من الناس يقولون الآن أن الفاجر ليس له غيبة مطلقا فهذا غير صحيح، له غيبة وله حرمة ولكن بضوابط الشرع. في بعض الأسئلة من بعض الأخوة من الكويت ومن غيرهم لكن غير متعلقة بالحقيقة والصيام، فنعتذر الأخوة التي غير متعلقة بالصيام، نحن نستوفي ما عسه أي ند عن الدرس حين نتناوله. وهذا الأخ يقول: أنا عجل وضروري يجاب عليه، وسائل من جدة يقول هذا وإن كان يقول خارج الدرس لكن المهم لنا نحن معلمين، يقول الطلاب حول مشروعية الاحتفال بيوم المعلم العالمي وقبول هدية من الطالب بهذه المناسبة. احتفال بيوم العالم الحقيقة هذا من التشبب الغرب، وأن هذا عادة وافدة إلى بلادنا من الغرب، وليس لذلك أصل. ثم احترام المعلم وتقدير المعلم هذا مطلوب مطلقا، ليس له يوم محدد، فينبغي البعد عن هذا. وإذا كان هذا يعود بعود العام أو بعود الشهر يكون هذا من اتخاذ هذا اليوم عيدا، فيكون محرما من جهتين، من جهة تشبب الكفار ومن جهة اتخاذ هذا اليوم عيدا. أما قبول هدية من الطالب فلا يجوز قبول هدية مطلقة، هدية العمال غلول فلا يجوز قبول هدية من الطالب مطلقا، اللهم إلا إذا كان الطالب ليس يدرس عند تخرج من هذه المدرسة وحدك، إن الهدية لا بأس أن تقبل باعتبار أن ليس له ممكن مثلا أن يغشش أو ممكن أن يراجع عليه أو ممكن أن يساعده أو غيره ذلك، ينبغي البعد عن هذا وعدم القبول الهدية. بعض الناس يقول أنا أقبل هدية وليس بعثون الطالب ولا يؤثر هذا علي، ونقول لو لم تكن معلما ما أعطت هدية، هل جلس في بيتهم لينظر يهدي إليهم؟ لا. هذا الأخ سؤال وإن كان تقدم أيضا الجواب عليهم في عدة مرات يقول ما الصحيح في دخول شهر رمضان؟ نقول يعتبر فيه أحد أمرين، إما أن نكمل عدة شعبان 30 يوما، أو بأن يرى ويكتمل دخول رمضان بشاهد واحد. ثم قال: علما أننا رأينا من يعتمد على الحساب الفلكي، لا يجوز الاعتماد على الحساب الفلكي إلا في النفي كما تقدم، وتقدم هذا الضابط والتقييد في هذا الباب، وتقدم عن هذه القضية بتوسع، لكن لا يجوز الاعتماد على شهر رمضان بمجرد الحساب. فنحن نعتمد على الرؤية سواء كان عن طريق المكبرات والمراصد أو عن طريق الرؤية الشخصية، يكتفي بذلك شاهد واحد. إذا لم نرى الهلال فنكمل عدة شعبان 30 يوما. هذا السائل من فلسطين يقول: هل يجوز صيام الحساب والمنجم وما حكمه؟ السؤال غير واضح، هل يصيام الحساب والمنجم وحكمه؟ لعله يسأل عن الاعتماد على الصيام في الحساب. أنا قلت لا يجوز الاعتماد على الصيام في نعتمد على الرؤية ولو كانت عن طريق المراصد، أو نكمل عدة شعبان 30. أما الاعتماد على الحساب وعلى التقويم دون رؤية ودون أكمل عدة شعبان 30 يوما فهذا غلط، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. أما الاعتماد على المنجمين فهذا حرام ولا يجوز، بل يجب البراءة من الكهان والمنجمين والعرافين، ويجب الكفر بهم لأن هؤلاء من الطواغيت الذين يجب أن نكفر بهم. قال الله جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ومن قال إله وكفر بما يعبد من دون الله فإن المنجم مدع لعلم الغيب يجب البراءة منه. وما حكمه؟ حكمه حرام، لا يجب الاعتماد على هؤلاء مطلقة. وتقدم التفصيل في الاعتماد على الحساب في قضية النفي كما لو اتفق أهل الحساب على أنه لا يمكن يولد الهلال، فادعى شخصا قد ولد الهلال، فهذا دقرين على تكذيب هذا المدعي بشرط يتفق أهل الحساب على هذا. نعم، يقال أنه يستحب ترك السحور مكروه، والله ممكن يقال بهذا. نعم، فبالتالي هذا على قول من يقول بأن الوصال مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم أراد يواصل فليواصل إلى السحر. الأخ يسأل يقول عن حديث: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، هل هو حديث صحيح أو ثابت؟ لا، هذا حديث ضعيف فلا يعتمد عليه، وليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.